فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل للمرأة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في استخدام الكحل أثناء الصيام، وكذلك استخدام المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم استخدام بخاخ ضيق النفس للصائم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، والله أعلم. سنن. من السنة بعد الوتر أن تقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر ويقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته بالثالثة. فقه رمضان.